أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في سؤال بالنسبة لما مضى؟ تفضل. بالنسبة للمشاهدات، تتفضلت من المشاهدات في الهليل المركبة يقع في الخطأ، أما في البسيطة لا يقع في الخطأ، في هذا تكون رواد المرأة. نعم نعم. أنا في الهليل البسيطة يمكن يقع الخطأ، لأن في الهليل البسيطة كما تفضلت أيضا يوجد نسبة حكمية، والحكم فعلا نفساني، وهذا يمكن يخطأ الإنسان فيه. لا، لانه كيف يخطئ خطا؟ هو مجرد يرتسم الصوره الحسيه عن طريق امتناع اجتماع النقد المؤصل العليه والشنغيه، يحكم العقل بوجود هذا في الخارج وانه مطابق له، هذا مرتكز في الذهن ما يحتاج الى برهان. لماذا اذا الانسان يحكم مثلا؟ الانسان يحكم، يوجد حكم لا تحكم طبعا، إن انت موجود. انا ارى الحكم، حكم الحسي الحكم متصور. لا، ما هو هذا حكم المديه ما يخطئ، مصير حكم برهاني ما يخطئ. فديه عندما أراك أنت موجود كيف يخطئ؟ إذا ما الحكم في الهلية المركبة يخطئ؟ ما هو الهلية بسيطة، يعني أحسن الحكم هي، ما هو كله كلاهما حكم سواء بسيط أو مركب. وطبعا حتى المركبة ما ينبغي، يعني الموقف في خطأ بدأ لكن يستدرك نفسه، ولا أنت على تقول يخطأ، وكنا صحح نفسه مثل العصر المنكسر في الماء، بيعتمد على أدوات أخرى مثل اللمس مثلا، أو بالقياس مرة أخرى التجربة أن يدخل ويخرج، يعني في الآخر بيصل إذا نتائج كلها قطعية. إحنا ما عندنا أحكام حسية الآن فيها خطأ، واضح لا؟ ما في خطأ نتيجة التصرع الحكم العقلي، لكن بعد ذلك يستدرك، بعد ذلك خلاص، بعد الآن عندنا صارت الأرض كروية، الشمس مثلا 100 ضعف الأرض، هذه خلاص بعد ذلك قطعية، هذه ما تتغير إلى يوم القيامة، واضح؟ ثابتة بعد خلاص، أو العصر غير منكسرة في الماء وإلى آخر القضايا كلها بعد خلاص، يعني ما في خطأ نتيجة التصرع بدوي لكن يصدرك. اما اصل الهاليه بسيطه في شيء طبيعي، هذا قطعي ولين زمن السفسطه بعد، واضح حملة؟ طيب سؤال في المجربات، بحث التجربه الوجدانيه تعرضنا لها ولا ما تعرضناش عليها؟ طيب المجربات، التجربه طبعا ايضا من مبادئ اليقينيات ومبادئ البرهان في القضايا الماديه المحسوسه، وهي قديمة، يعني المعلم الأول أشار إليها في القرن الرابع قبل الميلاد، المنهج الحسي التجريبي، منهج عقلي برهاني معتبر في القرن الرابع قبل الميلاد. إذن كما يدعي الحداثويون أنهم اكتشفوا هذا المنهج، كما يزعم جون لوك ولا فرانسيس بيكون أنهم اكتشفوا هذا المنهج كبديل جديد للمنهج العقلي البرهاني، هذا يدل أنه حتى فهرست كتاب أرسطو لم يقرأه، لو قرأ الفهرست حارج التجربة موجودة، واضح حملة؟ هذه الفضيحة، هي هذه قلت أنه اكتشف شيء جديد، تجربة، علم محترم له قوانينه بحكم العقل ولكن بالاستعانة بالحس، واضح لا؟ فهذا الأمر ليس شيء جديد، كما ترى موجود في القرن الرابع قبل الميلاد، مو شيء محدث. هذا كنا احنا الآن نتبع المنهج العلمي مو المنهج الأرسطي مثلا، هكذا بعض الجهلة يقولون، واضح لا؟ أم ليس هكذا؟ التجربة موجودة كالحس كسائر قضايا اليقينية موجودة لها قوانينها المعتبرة. أول شيء تعريف التجربة، خلينا نعرف التجربة بطريقة يعني بحدها التام الذي يكون مستوفي حتى أفضل ما هو موجود هنا، لأن هذا منقول أكثر عن منطق الإشارات. تعريفنا للتجربة هو كذا، تجربة كمبدأ للعلم نقول هو الحكم الحاصل من تكرار مشاهدة صدور الأثر عن المؤثر أو عن جزئيات متماثلة للمؤثر. عفوا من سمعت الشيخ، هو العلم الحاصل من الحكم، هو الحكم الحاصل أو العلم الحاصل من تكرار مشاهدة صدور الأثر عن جزئيات متماثلة للمؤثر تحت ظروف مختلفة لإحراز التلازم الذاتي بين الأثر وطبيعة المؤثر، بين الأثر وطبيعة المؤثر. والسلام. هذا هو التعريف التام للمرجع. بدنا نفهم التجربة لأنها فيتفيد العلم، ولكن عن أي طريق؟ تكرار المشاهدة. مشاهدة ماذا؟ مشاهدة حسية، سواء بصرية لمسية سمعية. مشاهدة ماذا؟ المشاهدة الحسية لجزئيات متماثلة، نار نار نار نار، أو حديد حديد حديد مثلا، واضح؟ لا، المؤثر جزئيات متماثلة لمؤثر واحد تحت ظروف مختلفة. من أجل ماذا؟ من أجل إحراز التلازم الذاتي بين المؤثر، بين الأثر وطبيعة المؤثر. إذا احنا في النهاية أحرزنا هذا الغاية، ما تدري هذا إحراز هذا التلازم بين الأثر وطبيعة المؤثر، ومن هنا يحكم العقل حكما كليا يقينيا دائميا. واضح ام لا؟ طيب، دائما العقل يذهب في القضايا التجريبية يحكم العلم، والعلم هنا التلازم الذاتي بقى بين الأثر والمؤثر وهذا بين العلم. يحكم العقل يقينيا ام قضيا؟ هي يقينية. حكم التجربة يتفيد اليقينيات، من بدأ اليقينيات هذه الظن الاستقراء. احنا عايزين نقول ان التجربة غير الاستقراء، فيها ما به الاشتراك وفيها ما به الامتياز. ما به الاشتراك ما هو؟ تكرر المشاهد حسي، كلاهما تكرر المشاهد الحسي، هذا جنس مشترك بينهما. لكن ينفصل، تنفصل التجربة عن الاستقراء بماذا؟ بانها بالمنهج والغرض، المنهج والغاية. المنهجنا تحت ظروف مختلفة، هنبين تحت ظروف مختلفة كيف تكون. والغاية إحراز التلازم الذاتي بين الأثر وطبيعة المؤثر. إذن اشتركت في جنس تكرار المشاهدة، واختلفت بإيه؟ بفصل المتعلق بالمنهج والغاية. الاستقراء تتكرر المشاهدة لكن عشوائي، مو تحت ظروف مختلفة، مو تكرر هادف، انه هكذا عشوائي. شوف زيد عمرو بقول يضحك يضحك كل انسان يضحك، واضح؟ وشيء ثاني مو غرضه الاحراز التلازم الذاتي، وانما مجرد رشح. ها، حكم كلي وامتياز غير، يعني اسراء الحكم، احراز الحكم الكلي عن طريق الجزئيات بالظن الراجح بان اكثر الافراد هكذا، فان شاء الله ليه الطبيعه كذا، ان شاء الله يمشيها، ولكن ان شاء الله تصير ظنيه بعد، ان شاء الله ان شاء الله ظنيه احسن، ان شاء الله بكره اجي لك، مو قطع 100% بقول ان شاء الله، معلق اذا كان معلق صار ظني بعد، واضح ام لا؟ بان شاء الله يمسيه. فاذن الاختلاف في المنهج وفي الايه؟ في الغايه، واضح ام لا؟ طيب، هنا مساله تكرار المشاهدة تحت ظروف مختلفة، لماذا الاختلاف؟ وأي اختلاف؟ وكم مرة نكرر المشاهدة؟ هذا مو واضح في كتب الله، في الكتب الأكثر احنا كم مرة نكرر، يعني هم بالاتفاق يقولوا انه ما في عدد معين، مثل بحث التواتر عند الأصولين كم واحد؟ كم واحد يعني؟ ما في عدد معين، ما في. طب اذا كان ما في، نحب نسأل يعني كم مرة نكرر يعني؟ فهم جعلوها، هي مشكلة كذا تواجه عند إخواننا الأصوليين من الفوق، جعلوا كأنه أمر وجداني، يعني إلى أن ينعقد اليقين، واضح أم لا؟ من التواتر كالتجربة ينعقد اليقين، هذا أمر يعني يصير نسبي بعد، واحد يحصل اليقين بسرعة يحصل أن يكون إيه ببطء. ولا يمكن أن نجعل ملاك الملاك غير موضوعي يعني ذاتي نجعله لايه؟ للحكم موضوعي. المفروض ان الحكم التجريبي، والسلام، المفروض ان الحكم التجريبي حكم موضوعي. انا اقول مثلا الحيه تتمدد بالحراره مو من وجهه نظري، لا في الواقع وانا في الامر قاطعا هكذا. طب لو بده يكون ملاك في النتيجه ما ينتهي الى ملاك ذاتي، يصير تناقض. بده يكون موضوع متشخص 2 2 4 ملاك هندسي، وضع ما هو كم مره نكرر، وهذا غير مشكوك. غفله الغالبية الساحقة من الفقهاء والمتكلمين وحتى بعض الفلاسفة حسب الظاهر هو هذا الذي يوهن التجربة ويجعل المسألة مسألة كأنها نسبية. وهذا اللي أوقع الشهيد الصدر رحمه الله في الخطأ اللي هو هنشير إليه في التجربة، وألجأوا إلى حساب الاحتمالات كمرمم لهذا الأمر، إنه إحنا إلى متى، فوضعها شيء يعني حتى يهندس اليقين، جعله إيه يخضع لحساب الاحتمالات إلى متى، إلى أن نصل إلى احتمال ضئيل جدا لا يعبأ بنا، يعني نحدد هو رحمه الله مسألة. بس هذا الكلام ليس بهتان كما سمشي، واضح أم لا؟ لأنه أيضا لم يدرك مسألة تكرار المشاهدات تحت ظروف مختلفة، تحت ظروف مختلفة ليه؟ واضح أم لا؟ هو تحت ظروف مختلفة لاستبعاد ليه؟ الأسباب ليه؟ أحشى أسباب الاتفاقية مختلفة ليش؟ يعني مو عشوائية. إذن التكرار مش عشوائي، مش كمي كيفي، وهذه الغفلة عن نشيد الصدر هي النقطة هذه. التكرار مش كمي حتى يخضع لحساب الاحتمالات، حتى اختراد ايه؟ كيفي، كيفي محض، كيف كيف يكون كيفي؟ بحسب احتمال العقل، واضح من العقل البرهاني لمدخلية هذه الأسباب. يعني العقل عندما يشاهد صدور أثر عن مؤثر يقول هذا إما أن يكون صادر من ذات المؤثر أو لا، قسمة عقلية، إذا كان الذات هذا سبب المطلوب طب أو لا، لابد أنك تستبعد هذه كل أو لا حتى يبقى إيه باستبعاد الطرف الآخر قضية شرطين منفصلة يثبت إيه ولكنه ليس لا ذاتي فهو ذاتي، واضح أم لا؟ ولابد أن يكون هكذا قضية، واضح؟ احنا نستبعد، لان اذا استبعدنا الاسباب جميع الاسباب العرضية المحتملة بحكم العقل البرهاني لم يبقى الا ان هذه صدر ايه من ايه من ذات المؤثر وليس من امر عرضي. فانت كل شيء تحت العقل يحتمل مدخليته منه عقلي، مدخليته في صدور هذا الاثر يقوم بايه باستبعاده، يعني احتمل مدخلية في المكان ماذا يفعل؟ بارك الله فيك يغير المكان. احتمل مدخلية الزمان يغير الزمان. احتمل مدخلية الجنس وهو الرجل الذكورة فماذا يفعل؟ يروح على الأنوث، وضع كل شيء في العمر يجرب على الكبير يجرب على الصغير، كل ما يحتمل مدخليته واضح يجرب يستبعده يستبعده، أما ما لا يحتمل مدخليته ما يستبعده. بعد مثلا افرض انا مثلا بشرب ماء قم، ماء قم عندما اشرب هذا الماء الي ما اجد مالح، طب هذا الامر اما ذاتي للماء لطبيعه الماء، الماء ذاتا مالح او لقميه الماء، واضح ام لا؟ طيب العقل ماذا يفعل؟ ما يكون كره شرب الماء، وخلي ممكن تشرب مليون مره تجد مالح، ماء قم لو شربته مليون مره مالح. إذا مسألة مو مسألة كمية، واضح أم لا؟ طبعا للأسف البعض يعتقد يقول لك لا يا أخي الاتفاق قد يكون أكثرية، لا أنا أشوف اللاهوت الذي له مدخلية في الإيه؟ في الملوحة، هذه الملوحة ناتجة من إيه؟ من أرض قم، أرض قم تكون ملحة، فماذا أفعل؟ أروح أشرب ماء إيه؟ ما مشهد، ما طهرة، شوف الملوحة موجودة ولا مو موجودة؟ ليه؟ لأن احتمال ما تخليت الأرض فغير الأرض مثلا، أما احتمال لأني أكون أشربه وأنا واقف مرة ثانية أشربه وأنا جالس مثلا، هذه لا مدخلية هذه في الملوحة العقل ما يحتمل هذه إنه ملح لأني أشرب وأنا واقف، لو جالس وأنا جالس مثلا ما في أسباب لا متناهية، لكن إحنا الأسباب اللي تكون لها مدخلية عقلية، واضح أم لا؟ درجة الحرارة ربما أجربه مرة في الشتاء ومرة في الصيف، إذا كانت الحرارة لما تخلي الملوحة أجربه في ليه؟ في البرودة أشرف، تنتظر إلى الشتاء أشرف البرودة أشوفه مثلا، كل ما يحتمل العقل أدنى مدخلية له في التأثير ماذا يفعل؟ استبعده. نستبعد واضح أم لا؟ الأسباب العرضية هذه كلها، فيرى أن الأثر يصدر بكسرة عن هذا المؤثر واضح بلا، وكل ما صدر بكسر عن هذا المؤثر في قاعدة عقلية تقول أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا إيه؟ ولا أكثريا. واضح بلا؟ فيكون القياس هكذا. التفت هذا الـ نعم صدور مثلا الحرارة من النار دائمية أو أكثرية، هذه الصورة، وكل ما كان كذلك كل ما كان دائميا أو أكثريا فهو إيه؟ فهو ذاتي للنار. فصدور الحرارة من النار ذاتي للنار. واضح؟ طيب ينعقد قياس آخر، إن إذا كان صدور الحرارة ذاتي للنار فكل نار إيه؟ حارة بناء على قانون العلية، ولكنه صدر إيه؟ ولكنه ذاتي فكل نار إيه؟ حارة. صدق المطلوب، أنا عايز من كل نار حارة أو كل نار محرقة. واضح؟ مستمع قياسين، واحد اقتراني والثاني إيه؟ استثنائي. نعيد مرة أخرى، قياس الاقتراني يقول هكذا، صدور الحرارة من النار دائمي أو أكثري. هذا كيف عرفنا؟ بالمشاهد، بعد استبعاد الأسباب الإيه؟ الحرارية. هذا بعد حتى تنقح الصغرى. واضح ام لا؟ احنا حتى ننقح تكرار المشاهدة تحت الظروف المختلفة لتنقيح الصورة حتى نثبتها. صدور النار حرارة عن النار دائمي او اكثري، هذا تكرار المشاهدة تحت الظروف المختلفة. تأتي الكبرى، وكل ما كان كذلك يعني كل ما كان دائميا واكثريا فهو ايه؟ فهو ذاتي. كبرى. فالنتيجة ما هي؟ صدور الحرارة عن النار ذاتي. اجعلها مقدم في القياس الاستثناء الثاني، اذا كان صدور الحراره عن النار ذاتي فكل النار حاره، والمقدم ثابت فالتالي ايضا ايه ثابت، وهو كل النار حاره في هذا المطلوب. حاجه نسبه ثلاثه ان كل النار حاره لذاتها دائما وابدا، ما احتاج بعد ذلك تقول هل شاهدت افراد الماضي هل شاهدت افراد المستقبل، ما احتاج بعد. القضيه العقليه فوق الزمان والمكان. واضح ام لا؟ نعم. بالنسبه للصوره يمكن يقع فيها الخطا، ثلاثه قوانين، لان الشخص المجرب ربما يستبعد الضعف وهو ليس له مدخليه في التجربه او بالعكس، فلهذا يقع الخطا احتمال. لا، ما انت الاول بالتحليل العقلي، التحليل العقلي هو هذا يعني متحلل عقليا ان كل الظروف التفت التي لها مدخليه، كل ما التي لها مدخليه في التاثير تستبعدها، وبالتالي انت عايز تقول ربما في بعض الاشياء لها مدخليه والعقل غفل عنها. يأتي هنا في شرط التجربة على ذلك، ألا يكون موضوع التجربة مشروع الحكم أوسع من موضوع الايه؟ التجربة. كل القيود الموجودة في التجربة تدخلها في موضوع الحكم. فاهم ازاي؟ نعم وإلا نعم يأتي هنا ممكن الغلط. الخطأ في التجربة يقع من هنا. كما يأتي بس اصبر شوية. واضح أم لا؟ يعني موضوع القوة موضوع الضعف في التجربة هذا تقول موضوع الضعف. هنشير إلى أنه هو شريط يقين مقيد. مو مطلق مثل البرهان العقلي المحض الميتافيزيقي اللي هو أشهر البراهين. لكن برهان. واضح المسألة؟ طيب إذا إن عندنا صغرى وكبرى في قياس اقتراني ثم مقدم وتالي في قياس استثنائي، هذه قياسين تجربيا. وفلسفة التكرار تكرار هادف مو عشوائي لاستبعاد الأسباب الاتفاقية المحتمل دخولها. واضح أم لا؟ هذا احنا نشوف هذا الاثر لذات المؤثر حتى نستطيع ان نعمم، ولا الامر اخص من المؤثر؟ يعني هذه الملوحه للماء لذات الماء ام لماء قوم؟ الماء قوم اخص من الماء، هل لمائيته ام لقميته؟ التي كانت احسن هو هذا ما نعرف، فماذا نفعل؟ لابد ان نستبعد اسباب القميه، ام لحرارته ام لبرودته الى اخره، لابد ان نستبعد. واضح ام لا؟ هذه كلها اسباب اخص من الطبيعه. السبب الاتفاقي هو هذا، السبب الاتفاقي هو الذي يكون اخص من الطبيعه. واضح؟ هذا الشيء يكون لازم للطبيعه مع الطبيعه، طيب بحيث اننا نعمم. واضح ام لا؟ طيب المرحوم الشهيد الصدر، خلينا نرجع لمناقشته، ادعى ادعائين. الادعاء الاول ان هذه الكبرى ليست ضروريه، ليست ايه؟ ضروري سبين ولا مبين، ليس بينه مو واضحه يا اخي. من قال ان لماذا الاتفاقي لا يتكرر الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثريا. منين هذا موضح عندي؟ برهان ما أقام الجماعة براهين من أيام أرسطو إلى يومنا هذا، ما أقاموا برهان على صحة هذه القضية. هذه قضية نظرية غير مبينة وليست بينة، واضح أم لا؟ هذا هو الإدعاء الأول لهم. برهان ما في عليها، صحيح برهان ما في عليه، وإنها غير بينة، واضح أم لا؟ هذا الإدعاء الأول. الإدعاء الثاني أن هذه القضية صادقة ولكن بالبرهان اللي أنا حقيمه الآن، وهو نظرية الايه؟ الاحتمالات. هذه الكبرى معلولة لحساب الاحتمالات. كيف هذا؟ قلنا نعم، هنجرب النار مثلا في المرة الأولى نجد تحرق، أقول هذا الإحراق، إما يكون لطبيعة الماء، آخر الماء مأقوم، مأقوم نجربه نجده مالح، نقول هذا الاحتمال يا إما لمائياته أو لقميته 50% و 50%. طب خلينا نجرب مرة ثانية في تهران، وضع ملا نجده أيضا إيه؟ مالح. إذا وجدنا مالح في المرة الثانية ها ماذا يفعل؟ نفعل نقول إيه؟ احتمال الذاتي يصير 60 والاتفاق يصير كام؟ 40. رحنا مشهد وجدنا مالح، نقول احتمال الاتفاقي يكون 30 والذات يكون ايه؟ وهلم مجرة بتكرار المشاهدة مع ثبات صدور الأثر عن المؤثر يبدأ احتمال الاتفاقي يقل، واحتمال تراكم اسمه تراكم الاحتمالات، واحتمال الايه؟ الذاتي يرتفع، إلى أن نصل إنه هو يصير احتمال ضئيل جدا جدا جدا، 1 في المليون مثلا إن يكون اتفاقي. العقل ما يحتفظ بهذا الاحتمال، فيحصل اليقين، مفهوم اليقين الذاتي، يحصل اليقين الايه؟ الذاتي. الانسان يقطع بهذا الامر لان الذهن ما يحتفظ بهذه القيمة الاحتمالية الضئيلة جدا جدا جدا، العقلاء ما يحتمل. طيب واضح، هذه خلاصة نظريته رحمه الله. في احنا نرد على هذه الادعاءات كالآتي، نقول ان هذه القضية بينة بديهية بل أولية، واضح ام لا؟ بتنبيهين، ما قلوا برهانين بعد، بتنبيهين، واضح ام لا؟ عم بين التنبيه الاول والتنبيه الايه؟ الثاني. التنبيه الاول يكون بعكس النقيض، واضح ام لا؟ وهو انه نحن نقول الذاتي يكون دائميا او اكثريا. الذاتي اكتب، الذاتي يكون دائميا، خلينا نكتبها على السبورة حتى توجه أولاً أنه سيد الصدر أشكل على الكبرى. أيه هذا الذاتي، الذاتي يكون دائمياً أو أكثرياً، هذا مدعى الحكماء، يقول هذا مبين، واضح أم لا؟ طبعاً ما هكذا الاتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً، هذه من مدعين. احنا نضع هذا الاصل الاول، الذاتي يكون دائميا او اكثريا، هذا بين. لماذا؟ بناء الاصل العلي، لان الذاتي يعني السبب الذاتي اذا كان علة تامة يكون ايه؟ واذا كان علة ناقصة اكثرية لوجود المقتضي، وهو مرجح، المقتضي مرجح نفس امره، ففي الغالب يكون ايه؟ راجح الطرف اكثريا، واضح ام لا؟ لأن المقتضي لو موجود والمانع ما موجود يقع يصير علة تامة، أما إذا وجد المانع التفت يمنع المقتضي عن حصول مقتضى عن الأصل، أليس كذلك؟ لكن إحنا نسأل عروض المانع هذا دائمي أو أكثري؟ إذا كان دائمي أو أكثري بحتاج يكون معه لازم في لزوم، واللزوم لابد أن نفس المشكلة يصير مقارن له ذاتي، يصير مثل الزوجين الأربعة، المانع دائما موجود معه أو في أكثر الأحيان إيه؟ معه، فلماذا؟ العقل يقول لما هو دائم اللزوم له؟ فهو يرجع ليه؟ ان يكون ذاتي، يا اما عرض ذاتي اما ذاتي بس مقاوم له. فالمنع لا يتصور ان يكون ايه دائمي او اكثري. فخلاصه القول ان المقتضي لو موجود يرجح الصدور فيصير اكثري، اذا كان عله تامه يكون الايه دائم الصدور. فاذا هذه واضح انها بديهيه، اعكسها بعكس النقيض. عكس النقيض الناس ده كل ايه عكس المجتمع الكلي ده معاكس ايه معاكس النقيض ها عكس المجتمع الكلي ايه في المعاكس النقيض ها شيخ عادل احتسب عناي عند الله هذا حبيب نقيل عكس النقيض مجتمع الكلي ايه كل ما ليس دائميا ولا أكثريا فهو لا ذات. يعني ايه يعني اتفاقي بقى فهو اتفاقي. كل ما ليس دائميا ولا أكثريا فهو ايه هو اتفاقي. يعني الاتفاقي لا يكون دائميا ولا ايه ولا أكثريا. واضح هذا عكس النقيض. في تنبيه افضل من هذا حتى لا يمكن ان يشغف في احد بعد اقوى من هذا. فين هذا الصبور؟ لا يمكن ان يشغف في احد. والنهي اوليه يكفي تصور الموضوع المحمول، هذا خير والكلام ما قل ودل. الشهيد رحمه الله في بحث الاصول هو يقرر هذا المطلب بهذا الشكل، نقرر كما قرره. يقول الاتفاق لا يتكرر ليس بديهي. الاتفاق لا يتكرر، تعبير جميل ناخذه منه. يقول هذا مبين مبين، واذا غير مبين عندهم فهو واضح. يقول هذا مبين الاتفاقي، يعني الاثر الاتفاقي، الاثر الاتفاقي لا يتكرر مبين. حيث انه هو اولي مو فقط بين، بين اولي من ارقى انواع البين. كيف؟ مجرد تصور الموضوع والمحمول. ما هو الاثر الاتفاقي؟ خلينا نعرفه. الاثر الاتفاقي هو الاثر الحاصل من خصوصية الطبيعة، مو من الطبيعة، من خصوصية الايه الطبيعة. اسم ملوحتنا، انما هذه الملوحة مو نابعة من طبيعة الماء وانما من خصوصية الماء وهو ماء مأقوم، أليس كذلك؟ مأقوم. الأثر الحاصل من خصوصية الطبيعة، هذا معنى أثر اتفاق. تصورنا هو واضح لا؟ تصور كام؟ لا يتكرر. يعني هذا التكرر كما تذكرون، هذه النقطة اللي هو وقع فيها، التكرر تكرر هادف. الغرض منه من التكرار تحت ظروف مختلفة استبعاد خصوصية الايه الأثر، اسمه خصوصية الأثر. إذا كان احتمال لقميته رحنا طهران، واضح لا؟ فإذا لا يتكرر عبارة عن إيه؟ لا يحصل مع استبعاد الإيه؟ الخصوصية. تمام الآن في الموضوع المحمول؟ الأثر الحاصل من الخصوصية لا يحصل مع استبعاد الإيه؟ هذا في غاية البداية، خلاص في غاية البداية. اللي حصل الاثر الحاصل بخصوصيه الطبيعه لا يحصل مع استبعاد الايه خصوصيه. لو كان حاصل من الخصوصيه ها لا يحصل، يعني ينتفي، ينتفي بالانتفاء الايه خصوصيه، صارت بديهيه ايه اوليه. واضح؟ خصوصيه اذا صارت بديهيه اوليه يعني يكفي تصور الموضوع والمحمول. واضح ام لا؟ كيف صار بديهية أولية شيء؟ تطور موضوع عنه. الأثر المعلول للخصوصية ما هو بيبقى قانون علية، إذا انتفت العلة انتفى المعلول، هو معلول للخصوصية. فأنت إذا رفعت الخصوصية يعني رفعت العلة، هو معلول للخصوصية. فأنت إذا رفعت المعلول يعني رفعت الإيه؟ العلة. فإذا رفعت العلة انتفى المعلول فينتفي. ومش تقول المعلول لعلة ينتفي بانتفاء العلة، هذا بديهي هذا، أصل علية هذا. نعم. فهذا مجرد تعين لأصل العلية. المعلول لعلة ينتفي بانتفائها. الاثر الحاصل بالخصوصيه ينتفي بانتفاء الايه المعلول الخصوصيه ينتفي بانتفاء الايه خصوصيه. واضح ام لا؟ يقول واضح موضوع الشمس. يعني انت عايز ترد على قضيه صارت للاسف شائعه جدا في الحوزه العلميه الان متفق عليها ان نقد الشيء الشهير للفلاسفه نقد صحيح في محله. واضح ام لا؟ هي نقد هذه القضيه. احنا طبعا ملناش علاقه بنظريه الاحتمالات ما الشيء الصدر وغيره، احنا بنتكلم على فقط الايه هذا ما نقده على الحكماء على الفلاسفه ان هي قضيه بقى لها 23 قرن لا هي بينه ولا مبينه واخدوها كبرى في القياس التجريبي. واضح ام لا؟ ولا بين؟ بين؟ طيب اما الدعاء الثاني ان هذه القضيه ثابته بحساب الاحتمالات معلولة لحساب الاحتمالات، واضح؟ يعني هذا اليقين الحاصل حاصل من ايه؟ من حساب الاحتمالات مو من رسوخ هذه القضية في النفس، واضح؟ طيب احنا نرد عليها هذا الدعاء اذا خطأ. كيف؟ نقول انت الاتفاق لا يتكرر، هذه هذا محال ان يتكرر ام ممكن حسب التصور الأولي. إذا قلت محال هذا إيه؟ هذا كلامنا، هذا ممكن أنها دورية. يعني أنت قبل أن تدخل المختبر هذه القضية مفروغ عن صحتها عندك أم لا؟ فإن كان مفروغ صحتها هذا نفس كلام الحكماء اللي أنت أنكرته، صحيح أم لا؟ أما إذا قلت ليست دورية، إذا كانت دورية يعني إذن إيه؟ ممكن بعد ما لذلك ممكن يعني يمكن أن يكون الاتفاق ها؟ يعني يمكن أن يتكرر ليه؟ الاتفاق ما هي إما سلب الضروري عن الإمكان، لو ضروري ثبت المطلوب، هذا كلام الفلاسفة قبل المختبر، هذا ضروري ثابت عندك بالبداهة العقلية أم لا؟ إذا قلت نعم هذا عين ما أنكرته أنت، وإذا قلت لا وهو فعلا ما أنكرته، لا يعني إيه؟ لا ضروري يعني إيه؟ يعني يمكن أن يكون الاتفاق إيه؟ طيب إذا كان يمكن بعد دخلنا المختبر، دخلنا المختبر جربنا المأقوم وجدناه مالح، في المرة الثانية وجدناه مالح، احتمال الصدفة يقل بالتكرار ولا ما يقل؟ ها؟ يقل. ليش؟ مع الاعتقاد بإمكان أن يكون الاتفاق كثير يقل ولا بيقل؟ ها؟ ما يقلش أحسنت، يقل بقى على نظرنا احنا وعلى نظره هو، هو بيقول ممكن أن يكون الاتفاق، ولا بد يكون هكذا، ممكن أن يكون الاتفاق إيه؟ كثير فلا يقل، فلا ما يصيرش أحسنت، ما يصيرش 40% وعن 30%. ليش؟ ليش قال؟ ليش قال؟ يا اخي الاتفاق بيكون اكثريه اكثريه بيكون دائميا اصلا ممكن حسب ادعائك. طب ممكن ليش ينزل؟ ليه قيم الاحتمالات تقل بالتكرار؟ ما تضعف، فهي ما ضعفت بحساب الاحتمالات الا لاوليه هذه القضيه وقبليتها والفراغ من بديهيتها قبل الدخول الى المختبر، والا لم يكن ضروري صير ممكن ما ينزلش الاحتمالات ما يضعفش. فثبت ان الامر على العكس ما ظن هو ان حساب الاحتمالات معلول لهذه وليس علة، معلول لهذه القضية الضرورية وليس ايه علة لها، وهذا لا جواب له اصلا. يمكن نجيب اصلا المشكلة ان هو انكر ضرورة هذه القضية وايضا ظن ان التكرار تكرار كأنه كمي، وهو بحيث ارجع لرموز الاحتمالات هو كيفي مو كمي اصلا ولا علاقه له اصلا بنظريه الاحتمالات اصلا. لا نظريه الاحتمالات هي معلوله له بعد ذلك نافعه في ما لهش علاقه. ليه؟ لان ال ال ال ال اضرب لك مثال حتى بين لك انت اذا العقل احتمل، التفت، احتمالان احتمل احتمالين فقط، قال يا جماعه ملوحه الماء هذه يا تكون إن لم تكن للذات إما يكون لها المدخلية للزمان ومدخلية ليه؟ للمكان فقط، ما في احتمال ثالث عرضي، لازم الاتفاقية إما تكون مكانية أو تكون إيه؟ زمنية. ها؟ تكرر كم مرة؟ ها تكرر ما كمرة. هو العقل قال لك يا المكان له مدخلية يا الزمان، يعني يا النهار له مدخلية يا أرض قم. تغير كم مرة؟ ليش أربعة ليه؟ ها؟ لا أنت جربت الصبح في أرض قم. هو يقول لك لا احتمال يكون أرض قم له مدخلية والنهار له مدخلية. تكرر كم؟ كم مرة؟ يا أخي مرتين يا أخي. مرتين. تغير أرض قم وبدأ النهار تروح الليل. مثلا ها اذا تكررت مرتين بحسب نظريه الاحتمال تصير كم في الميه هذه؟ ها لا لو تكررت مرتين هذا تصير كم في الميه؟ 50 ليه 50 مستوي حبيبي بعد مره هي مره اولى 50 المره الثانيه بده ينزل 25 يصير من 30 في 25 30% والاحتمال كبير شيء صار ما يقبله والعقل ما ما, ما يسقطه وضعه لا فما محتاجين نقرر 1000 مره حتى ان ايه يكون احتمال واحد في المليون فالعقل يسقطه واضح ام لا ما يحتاج هذا يثبت يعني خطأ ما ذهب اليه لانه ما يقبل انه حنكرر مرتين فقط ما يقبل ليه لانه نصد الكم وان بعض الكلام يأخذ فيه الكيف ايضا لكن نصد الكم ايضا انا يا حبيب ما اقدرش انا اكرر مرة ثالثة هي مرتين لان عندما اكرر مرة ثالثة ليش حاستكرر مرة ثالثة عشان ايه لا بده يكون في ثابت بتاع خاطئ حاطط بلايين عشوائي عم تتكرر عشوائي هذا العشوائي مرفوضه في الاحكام العقليه استقرار ها استقرار العشوائي عشان تصير متجربه احنا قلنا هذا تكرار كيفي هادف واضح لنا فلا يمنع العقل يمنعك انك تجرب مره ثالثه ليش تصير مره قم مره ثانيه ليش عشان ايه ما تجربت ما يتقوم خلاص ليش بيجرب في قم ثاني انا شربت لما اقول ما راح بعد دقيقه اشرب ما هذه متجربه هذه الاثنانية والثلاثية والربعية ليس مدخلية في الأصل الرقم ليس مش قيمة الرقم مش قيمة نعم هي قيمة من الحسب الاحتمالات أما هذا هو إذا افترض مرة واحدة فقط قال لك سبب واحد ما في غير أرضكم لا زمان إلا ما في غير الأرض لا مدخلية ماذا نفعل يتكرر كم مرة مرة واحدة مع السنة يعني هي مرة والثانية والسلام وهذه 40% أو 25% عند سيد الشهيد وهذه قيمة ضخمة جدا بحسب الاعتماد 40% 45% سأل واحد رياضي أنا قررت أن أقول لك 40% 45% واضح أم لا؟ نسبة كبيرة يمكن إسقاطها لكن العقل يقول لك كفاية وقف ذاتي خلاص مرة واحدة يكرر ويحكم النظرية يصدر لك حكم كلي أبدي أزلي أبدي ودي ما يقبلها أي واحد رياضي من ناحية الكمية ها؟ من ناحية الكمية نظر ورقة نعم اعتمدت على الكيفيه الكيفيه حسب طبيعه وكمل اثنين بالنسبه له قليل جدا اقل جدا احسن ورياضي هو بيقول كم ولكن كيفا هو المطلوب هو مطلوب اي نعم عفوا بالنسبه الى الامام مالك حول انه الماء القم هل انه ذاتي الملوحه ذاتيه ام لا ام انه قليل في قم اي عرضيه اخص من طبيعه الماء ماء قم هذه فقط هي تجربه واحده نعم فقط نرفع الذاتيه عن تروح تهران شفت ماء طهران لقيته مالح مثلا تحكم انه كل ماء مثلا مضرب مثال نعم ولكن في بعض القضايا في بعض القضايا يحتاج تكرار الى ممكن تحتاج سبب مليون مره انا ما قلت شيء انا قلت ممكن مليون مره اذا عين لك 1000 سبب مليون سبب لابد تكرر مليون مره مليار سبب تكرر مليون مره ولا معسكر اليقين لو في مليار سبب تكرر مليار يعني حتى اكثر من اللي من اللي من اللي بيقول عليه الشيء الصدق يبقى يقول مليون كفايه لا هو مليار مش عارف انه مليون كفايه مليون في الظن لازم مليار انا بضرب مثال حتى ابين انه بنظريه الاحتمالات هو ما يقبل هذا الرقم 45% لما يسقط هذا بيشيل الظن هذا ظن ضعيف كمان واضح ام لا؟ ظن ضعيف جدا ويقول لك يقين قاطع واضح تبي جاي جدا تفضل تكرم مثال التجربتين والنقطة تكون 4 يعني السلب وإيجاب وإيجاب وسلب وسلبين أو إيجابين لا أنا أقول لك أنت احتملت وقلت لما شلت ماء قبلت ماله قلت هم الأرض قم لها مدخلية أو اللي جربت النهار وطلوع الشمس لها مدخلية أنت حسب ضرب مثال ما تناقش في مثال تكرم مرتين في سببين عرضيين فرغرب بعد الغروب الليل وجرب في طهران بالليل، روح طهران بالليل اشرب الماء مثلا مثلا. ليش تكرر؟ ليه تروح مشهد عشان ايه مثلا يعني؟ او ليه تروح تكرر مره مره ثانيه في الليل؟ قلنا ليش عشوائي يصير. قصدي شيخنا الان في التجربه فيكم، مره تكرر فيكم مره في الليل مره في النهار، هذه اثنين، ونثبت النهار نجرب مره فيكم مره في ليلكم، او المقصود في نفس تثبت ما المشكله. انا برضه ما تناقشيش في المثال، انا بضرب مثال، انت احتملت كم سبب؟ ما مشكله احتملت كم سبب عايز تجرب تقول مثلا لو ربما الزمان والمكان له مقدار، ما مشكله قرار بزمان اخر ومكان اخر، ما عندي مشكله. المهم انك ما ينبغي ان تكرر شيء العقل بدون ضوء اخضر من العقل. العقل يقول لك ليش عايز تكرر؟ عشوائيه ما اقبل. واضح ام لا؟ فربما كرر مرتين ثلاثه اربعه او مليار. اذا هنا بان احنا بنسالني كم مره هو هذا. وطبعا لا الفلاسفه اشاروا ليه هنا بصوره واضحه، ولا الاصوليين حتى بحث التواتر، ما قلنا ما هو ملك التواتر، ما هو قلنا اجعلوا امر ذاتي، وهذا امر خطر جدا نسبي، حطيناه ما في عارض معين، هو لا في عارض معين، بس مو العارض الخرافي اللي دخلوها عارض اصحاب بدر واصحاب القكر، قضيه علاقه له بالقضايا العقليه، واضح؟ لا عارض معين، وهو احتمال يكون توجهنا خبر هذا مثلا من كنت مرافع عليه المور، حاله البحث المتواتر نفس الشيء، دخول هذا المور مثلا ربما يقول انه شيعي مثلا، نقله اخذ واحد ايه سني مثلا، او يمكن لانه كذا ولانه كذا لانه كذا فابدا ايه اغير له. نعم، ما هو العرض؟ العرض اللي هو عرض الاحتمالات العقليه التي لها مدخليه للاسباب الاتفاقيه التي لها مدخليه في التاثير، يبقى العرض مشخص. هل الشديد أن يناقش بأنه الآن ثلاثة أسباب عندي بعد استثناء السببين، هذا ما يكون عندي 25% 30%، بل يكون 100% أصلا. لا هو النسبة المئوية مقسمة على الأسباب، فإذا ابتعد سبب من الأسباب راحت نسبة المئوية. طيب هو لا ما ذكرش هذا الكلام، ليش؟ ليش ما ذكره؟ ليه بده يتكرر حتى ليه رجع لليقين الموضوع الذاتي؟ ليش ما قالش يقين موضوعي؟ هسه موضوعي هذا مو ذاتي. لا هو قطع ما يقصد هذا، ده قطع بقى معنا احنا، هو مركز على اليقين الموضوعي، واضح ام لا؟ الاشكال الثالث عليه وهو ان يكون العقل يسقط الاحتمال الضئيل جدا واحد في مليون، ما العقل ما يحسف وجوده كعدم يعدمه اوتوماتيكيا يعني، فيقع اليقين الموضوعي. احنا نقول تقصد اي عقل؟ عقل العقلائي ولا العقل العقلي؟ العقلائي نعم، سؤال قول ربما 10% يسقطوا، اصلا 20% ممكن يسقطوا. احنا كنا حياتنا العمليه كلها مبنيه على ايه؟ على الظن، السلوك العملي على الظن كله. الظن 20% 30% 40 حتى يسقط، هذا كان امر مهم. انا محتاج اجيب فاكهه من السوق ومحتاج لها ضيوف، وهذا قال لي حتى لو كذاب احتمال ضعيف اروح هذا السوق اذا، اي ادنى احتمال اروح، واضح ام لا؟ هذا السيره العقلائيه اللي مبنيه يعني السيره العمليه تاثير اصلا. لكن العقل يا حبيبي ما في فرق بين الاحتمال 49% واحتمال 1 في المليار، كلاهما عنده سيان عند العقل البحض. ليه؟ يقول لك احتمال وقوع الطرف المخالف أم لا، هي قضية شرطية ومفصلة، هي الطرف المخالف ممكن أن يقع أم لا، والسلام ممكن أديش ولا ما لي علاقة، ما لي علاقة. إذن 49% 1 في المليار يستويان عند العقل، احتمال وقوع الطرف المخالف ب 49 و99% من 100 منها، و1 في المليار على السيئة عند العقل. فهنا خلط بين العقل وبين السيرة العقلائية عند العقلاء. احنا ما نعقل العقلاء بعد، العقلاء في الظن. نعم. وين هو يعني ما توجه لفلسفة التجربة وحملها على الاستقراء، كأن الاستقراء هو واضح حملة، هو نفس الشيء يعني. هو المشكلة ان هو اراد ان هو يجعل الاستقراء اللي هو الظني باجماع الحكماء يجعله يقيني، ولكن جعله يقين موضوعي بازم بنظرة الاحتمالات. هو سعيه كان هذا، يراد ان هو يغير هذا، لكن انا لو هذا سيبقى الاستقراء ظني دائما والتجربة يقيني، واضح ام لا؟ واليقين موضوعي لا ذاتي، يقين موضوعي لا ذاتي، واضح ام لا؟ طيب ممكن نقول ان هذا الخطأ نشأ بين التجربه والاستقراء. نعم هو نعم هو يقول استقراء، هو اسمه منظره الاستقراء، هي هو هدفه مش تجربه، هدفه الاستقراء. يعني اصل كلمه التجربه ان التجربه متقوم هذه القضيه ان الرفاع له قدام الاكثرين وضع لا وهو ما يؤمن بها ما يؤمن بها بعد ما يؤمن بضرورياتها وقابلياتها للتجربه وضع فيدخل يتبع تبع ويمشي بحسب العرف بقوله الاحتمالات الموجوده الرياضيه وضع لا. طبعا نظريات الان محاسن اخرى مش علاقه هنتكلم عن هذه النقطه اللي بنناقشها فيها للاسف الناس عمموها وقالوا ان هذا اصل بعضهم زعم ان هذا المنطق الارسطي يعني شيء عجيب جدا يعني اي هذا المنطق الارسطي والمنطق قبل الهد وضع لا بعض الناس متعصبين يعني تلامذته وغيره ليس بصحيح هذا الكلام الامر ليس بصحيح شوف انا اقول لك كلمه صغيره ممكن هي مو كلام علمي برهاني انت الاشياء اياك واياك من اجماعات الحكماء لان اجماع الحكماء والفلاسفه مو مثل اجماع الفقهاء الخاضع لقضايا عرضيه منها الهيبه والشهر والضغوط النفسيه والبيئه الى اخره والتعصب وضع لا اما اجماع الحكماء اجماع العقل عقل تتخيل انت الف حكيم على مدى كل واحد فيهم يكفي اصلا كلامه حجه اصلا ارسطو وفارابي وابن سينا والطوسي وملا صدره والى اخره كل هذا يقول لك هذا ايه هذا القران تام هذا يصير رحمه العصمه احنا كلنا معصوم لكن الانسان يحتاط مره واثنين والف قبل ان يشكل عليهم انا وجدت واحد يعني رد اجماع الحكماء وافلح اصلا هذا مو يعني هذا باستقراء التام باستقراء التام لكل من اشكله على ما هو اجمع عليه الحكماء وطلع الحق معه وطبعا مو محال لكن مو محال والحكماء لم يكن محال مستبعد جدا جدا فماذا نفعل؟ اتامل احتاط احتاط يا اخي انتم تحتاطوا ايضا في المشهورات والقضايا هذه باب اولى تحتاطوا في هذا الامر واضح ام لا؟ انتم باجماعكم ان الشهره دليل ظني غير معتبر اصلا لا قيمه له لكن تحتاط ايضا معه واضح ام لا؟ الشهره مو بالاجماع ولا الشهره لكن احتاط انا احتاط وجوبا واضح ام لا؟ ما افتي خلاف الشهره بل هو شهره عنده غير معتبر دي غير معتبر باجماع الفقهاء واضح ام لا؟ ومع ذلك يحتاط ليه؟ لانه يقول لك ما معقول كل هؤلاء الفقهاء يعني افتوا هكذا ما هو واضح ام لا؟ بلا دليل فانا احتاط واضح ام لا؟ ما افتي على طبقه ما افتي على خلافه طب انت احتاط ايضا في قضايا ليه؟ اجماع العقل مو العقلاء انا اقول اجماع الحكماء يعني اجماع ليه؟ العقل البرهاني يعني 100 حكيم من الطراز الاول قال لك برهان هذا تام ماده وصوره اجماع العقل هذا وعقل اللي هما العباقره فهذا يعني قلنا مو محال ولكن سيدنا احتمال ضعيف وهذا واحد في المليار يكون خطا احتمال موجود لكن واحد في المليار فانت اذا الوعي على المرهب بسرعه في ليله كده تشكل عليه بالسهوله هكذا انه يقول لا بتوجه 23 قرن ما في فرزوت توجه ليه؟ ما في اصلا انا بقول لك حسب القراءه التامه وجدت يعني شيء ينقض اجماع الحكماء واضح من المهم ف الادعاء الثالث ما هو هذا يقيم ذاتي لا يمكن يكون هذا حجه لان يبقى الظن موجود ما في احتمال بين واحد في المليار نعم عقلائيا باقل من ذلك بكثير يسقطوا العقلاء بهم عقلاء يسقطوا حتى اكثر من ذلك 30% يسقطوا 40% يسقطوا واضح لا مو فقط واحد في المليون ما عندناش اشكال في هذا وفي تدريب الاثر العملي من علاقه الاثر العملي احنا بنحصل الواقع ونفس الامر واضح لا فإذا هذا خلاصة ما قلناه في التجربة النهاية في التجربة أن نشير إلى هذا الأمر مسألة حدود التجربة أولا الحد الأول أن إياك وإياك أن يكون موضوع الحكم عندك الحكم التجريبي أوسع من إيه من موضوع ليه تجربة كل القيود اللي أنت جبتها حطها في الموضوع قيود تصير حيثيات تقييدية في الموضوع ابن سينا في برهان الشفاء يشير هذا الأمر بمسألة السودان يقول انت عشت في السودان الناس كلها بشرتها سوداء انت واقف في مستشفى الولاده كل واحد ينزل اسود اسود اسود اسود تمشي في الحوارب الشوارع صحيح جلد اسود فيقول لا يجوز لك تقول لكل انسان اسود تقول كل انسان ايه في السودان كل انسان سوداني اسود هذا مثال لطيف انسان سوداني انت يا اخي ما رحت انت غير السودان انت عايش في السودان ما تقولش كل انسان يكون اخذت ما بالعرض ما كمان بالذات إذا تجربتك كانت في السودان خذ السودان تجربتك كانت في الصيف خذ في الصيف تجربتك كانت عند الرجال والنساء خذ الرجال الأسبرين مسكن لصداع عند الرجال ما تقولش عند كل إنسان تجربت على النساء جربت على الأطفال ما جربت فتعرف حدك وضع مثال لذلك يقول الحكماء أن التجربة تفيد يقينا مقيدا أحسن يقينا كليا مقيدا واضح الحس يفيد يقين جزئي، الاستقراء يفيد يقين كلي ظني، التجربة تفيد يقين كلي مقيد، أما البرهان المطلق يقين كلي مطلق. للأسف البرهين اللمية اللي مقيد بحيثية الموضوع. نعم مقيد بحيثية الموضوع اللي هو التجربة. نعم أما الآخر بس برهان الإمكان عشان دي ممكن ما في تجربة أصلا، تحليل عقلية بديهية أولية وأولية، كل من صورة كبرى أولية تجربة. واضح يا جماعة أم لا؟ ها؟ دعنا نطبق. هذا شرح أفضل من هنا مأخذ من إشارة. المجربات قضايا وأحكام تيقنتها النفس بتقرر المشاهدة والقياس الخفي. ممكن من القياس الخفي هذا هو الصغرى والكبرى احنا اشرنا اليها، ولكن هي يقصد هنا الكبرى يعني بكون الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقا، فيتأكد منها عقد قوي كلي لا يشك فيه. واضح؟ شوف بيان تجربة هذا النحو يجعل الاشكال عليها وارد، هذه مش صدقي ما يبين، احنا بينا هذا الامر مو يبين اصلا بالشكل، ما هو قلت في اي كتاب لا شفاء ولا اشراء. ثم يكون وإن لم يعلم ما هي السبب، في سبب ذاتي لصدور الحرارة من النار، أما ما هو ما هي السبب ما معلوم جنسها فصلها ما أدري. واضح أم لا؟ ما هي السبب ما في سبب، ما هو السبب الحقيقي ما أدري. واضح أم لا؟ الأسبرين مسكن، كيف يسكن؟ ما هو الموجود فيه أي شيء أي عنصر ما أدري. الأسبرين سبب أحسنت، هو السبب لا ماهيته، معلوم السببية مجهول الماهية، إذ ليس على المنطق أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده. واضح؟ موظف تغنم فيلسوف بعد تعرف حقيقة السبب ما هو، في سبب يخبر الأسبرين مسكن يلا روح انتجه وصنعه وخلي الناس ترتاح. واضح؟ مبحث فلسفي، فلسفة تسكين الأسبرين للسبب ما قد أعرفه وقد لا أعرفه. واضح؟ لا هذا بحث آخر، ومن الأسبرين مسكن اللي يهمنا أنا هذا، اللي يهم الناس ويهم المجتمع هو هذا. فالتجربة تكشف عن وجود علة ذاتية دون الكشف عن ماهية العلة، فالتجربة تكشف عن وجود الجاذبية دون إيه؟ ماهيتها. احنا ماهيتها ما معلومات، ما هي برانش موجات طاقة ما معلومش هذا، لكن في جاذبية تجذب الأشياء. ثم يقول ويجب في مجربات أن تكون يعني الأحكام التجريبية أن تكون مقرونة بهيئة ما من وقوع، بهيئة ما من وقوع في زمان بعينه أو مكان بعينه، تقول في الليل أو في السودان أو على وجه معين، على كونه مثلا درجة حرارة معينة، ضغط معين، ضغط جو معين، واقف جالس مو أو مع شيء، نعم أو على وجه معين أو مع شيء لا غير أبدون، أو على وجه معين أو مع شيء يعني أي آخر أي قيد لا غير. فالحكم الكلي الحاصل منها إنما يحصل مقيدا، إنما يحصل مقيدا بتلك القيود والشرائط. واضح؟ في قوم بالنهار ولا يحصل عنها مطلقا البت. هذه نقطة مهمة، هذا الأخ صفا من سألتين السؤال هذا ما نبرزم، نعم ممكن العقل يغفل. واضح أم لا؟ قيد يبقى شيء مساوي، 2 في 2 4 هو مساوي مساوي، اللي انت استبعدتهم قيدهم، قيدهم بالموضوع هذا. وليس له أن يحكم أن كل مولود أين، نعم معذرة، فمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود يعني في بلاد أفريقية فله أن يحكم كذلك، وليس له أن يحكم أن كل مولود أينما كان فهو أسود. كما ينبغي أن يفرق بين ما يقارن الحكم المجرب بالذات وبين ما يقارنه بالإيه؟ بالعرض، لئلا يغلط أو لئلا يغلط. واضح؟ ما بالذات ما تأخذ مكان ما بالعرض ما مكان ما بالذات. هذا هو باختصار هذه. فالحاصل أن الحس يفيد حكما جزئيا، والاستقراء يفيد حكما كليا ظنيا، والتجربة تفيد حكما كليا يقينيا مقيدة، والبرهان يفيد حكما كليا يقينيا مطلقا. هذه كلمات تكتب بماء من ذهب. هذه طبعا أخذ من في فين في الإشارات خلاصة. واضح؟ يضع كل شيء في محله، سيعرف كل واحد له حدته، كل محترم ولكن حس محترم، تغيير محترم، الاستقرار محترم، برام محترم، لكن كل له ايه مقام معلوم، عشان لكل له مقام معلوم. واضح؟ والحكمة هي هذه، تعرف حدود الأشياء، ما تضغى ما تنحرف، ما مسألة مزاجية هكذا لا. أحكام عقلية قطعية. هذه المجربات. اليقينيات الأخرى الحدسيات. الحدسيات هي كالتجربة. وجه الاشتراك ما هو؟ تكرار المشاهدة. ولكن وجه الاختلاف ما هو؟ وجه الاختلاف التفت انك انت في الحس ما بتتحكم في الظروف، مش في ايدك، ولكن تشاهد شيء في الطبيعة موجود. هذا اول شيء. الظروف ما هي صغيرة، واضح ام لا؟ الفرق الثاني انك بتعرف ماهية السبب، لا اصل ثبوت السبب، تعرف ايضا ماهية ليه السبب والحد الاوسط. المثال الموجود دايما في الكتب هي مسألة انه من تكرر مشاهدة نور القمر، تغير احوال نور القمر من نصف قرص البدر نصف قرص ثاني الى هلال، هذه التغيرات مع ملاحظتها على مر مثلا من اول الشهر نهايته، العقل يحدث بان نور القمر من ايه؟ من الشمس. بتغير احوال نور القمر بحسب موضوعه من الشمس، نعرف ان هذا ايه؟ ليس له من ذاته ولا من ذاته نصف الشمس، الشمس بعد الهلال شمس، ما هذا نصف قرص، اذا كانت هذا مخصوف مخصوف، ولكن ما في دائما قرص، النور ذاتي. اما الاخر اللي هو مظلم ويصدق بغيره فيتغير بحسب موضع، قريب هلال بشويه نصف قرص يعني مقابله سر بدر وهلم جبر، واضح لا؟ كما موجود في الفلك هذا موجود. اذا عرفنا نور القمر علته ايه؟ من الشمس. ماهيته هو ماهيه السبب، مو هناك سبب لتغير نور القمر، قل لا، نور هذا السبب هو ايه؟ ان نوره من الايه؟ من الشمس. فهو في نتيجه الحدس هو عباره عن قياس، ولكن بتكرر المشاهدات الحد الاوسط ايه؟ يتمثل مباشره. يعني تكرار المشاهدات عله معده لظهور الحد الاوسط وتمثله في ايه؟ في ذهن الانسان. واضح ام لا؟ يظهر مباشره. وطبعا هذا الحدس يختلف من انسان لانسان. الحس خاضع للذكاء. الانسان الذكي يعني الحس قوي، الذكي يعني يفهم بسرعه، يفتهم بسرعه. ما يحتاج بالاشاره يفهم بسرعه السبب، ما هو مجرد يتصور مطلب في لحظه واحده فيه. واضح ام لا؟ الذكاء اقل شوي يطول شوي يطول شوي، الا يصير مثلا متبلد ما يفهم الا حتى مع التوضيح ما يفهم. واضح ام لا؟ فدرجات قوه الحس يعني قوه الذكاء. واضح ام لا؟ كامل الفلاسفه خيال العقل في اوروبا بالشهود العقلي. هو احسنت، هو نعم الالهام يسموه الالهام بعد في بحث، نعم الشهود العقلي، هو احنا نقول هذا تمسوا حد الاصل بسرعه بدون يعني استلام مصطلحات عرفانيه، هو مجرد مغازل بسرعه يفهم القضيه، هذا واضح بين التلفزه. انا لاحظت مساله في الترجمات مثلا مترجم العربي الفارسي هي مفرد اسمها انتويشن للحدس، العربي ترجموها حدس ديرالي ترجموها شهود، لكن الشهود العقلي مش الشهود العقلي. نعم نعم، هو الحدسيات هو بحث اكثر، لكن هنا مقصود من الحدسيات هي القضايا التي يحكم بها العقل يقينا نتيجه تكرر الايه؟ المشاهدات مع هذا القياس الخفي ايضا. واضح؟ لكن الذي يتمثل الحد الاوسط ماهيه السبب على خلاف التجربه، هو يشبه التجربه من وجه ويخلفها من ايه؟ من وجه اخر. طبعا الحدسيات هذه لا يمكن تدخل في البرهان لانها شخصيه، يعني برهان بده يكون موضوعي، نعم شخصيه اصلا. باعتبار انه هذا الشخص هو مر بتجربه باطنيه. نعم اذا صار يبينها لك يصير برهان، يعني اذا اصلا يقنعك. اذا استطاع ان نعم اذا استطاع ان ال ال ال يا اما الطرف الاخر يخوض نفس التجربه الحدسيه الباطنيه مع ملاحظه نفس الاعتبارات الاوضاع والاختلافات والقضايا كلها، هذه المقدمات يلاحظها كلها فيصل الى ما وصل اليه الاول، او الاخر يبينها له. اما هكذا مجرد يقول نور القمر من الشمس يقول ليش ما تلمه، فاما هو يفتهم لوحده او يفهمه هو، واضح من اذا فهم. فلذلك ما يصير القضيه كبرى. الحدسيات وهي قضايا مبدا الحكم بها حدس من النفس قوي، يعني حكم قوي من النفس قوي جدا يزول معه الشك ويذعن له الذهن. فلو ان جاحدا جحد ذلك لانه لماذا جحده؟ لانه لم يتولى الاعتبار الموجب لقوة ذلك الحدس، يعني المقدمات لم يطلع عليها، مقدمة الوسطى، أو على سبيل المذاكرة يعني التعليم ما يبينها له بالتعليم أثناء المباحثة والبيان، لم يتأتى أن يحقق له ما تحقق عند الحادث. إن لم يكن هذا ولا ذاك لا يمكن أن يحصل له ما حصل إيه؟ للحادث. مثل قضائنا بأن نور القمر من نور الشمس، لهيئات تشكل النور فيه من نصف قرص هلال نصف قرص قرص نصف قرص هلال، وهي شديدة المناسبة للمجربات. في ماذا؟ في تكرر المشاهدة واعتماد القياس الخفي. إلا أن السبب في المجربات معلوم السببية غير معلوم الماهية، وفي الحدسيات معلوم إيه؟ بالوجهين الذاتية وليه؟ السببية والماهية نفسها. طيب المتواترات خلينا نتمم هذه القضية المتعلقة نعم واضحة كثير مثلا في القضايا الحسية. ليه؟ يعني هو يعني بس هناك شدة ذكاء من الحادث الشخص اللي هو عمل حادث بحيث يعرف ما هي السبب. شوف هي تجربة بس هو تجربة انها ايه مش مسيطر عليها يعني في الطبيعة عرب وشيء. فانت بالتكرار المشاهدة والقياس الخفي يحصل اليقين من التجربة، ولكن الحس اعمق من هذا، مو فقط اليقين ان هناك سبب. هما لا كل قمر الاوضاع كل شهر بتتكرر دائما دائما يقول في سبب له سبب ذاتي واضح لا ما هو. اذا وقع من هناك سبب صار مجرب محدث. اذا كان هذا علة معدة حتى لتمثل الحد الاوسط بماهيته صار حادث. قلت انه ما يقدر يتحكم ما هو مشكلة ولا متحكم انت. هو بيشوف الظروف بتتغير بالطبيعة كل يوم بيتغير. ايوه الظروف بتتغير ظروف مختلفة ولكن ما يقدرش يتحكم فيها، ما يقدرش يرجع القلب مرة اخرى يتحكم في قلوب الخليقة. اذا الموضوع هذه القضايا الظاهر طبيعية الظاهر طبيعية الظاهر طبيعية نعم الحدث حكم كل يقين مقيد مطلق. نعم نفس الشيء. إذا أنت عرفت لأنه هو بيعرف الماهية هنا. إذا عرف الماهية يصير مطلق بعد. نعم نعم نعم موصل. المتواترات. الحدث ذكاء غير قوة الله. نعم يعتمد على الذكاء بس ما هو مثل الذكاء. ما يحتاج إلى يعرف السبب. مباشر لتفصيله ولكن فقط المقدمة يصل إلى النتيجة مباشرة. يعني دائما تقل إلى النتيجة مباشرة. هذا غيره. هذا غيره. احنا بنضرب مثال ان هو يعتمد على الذكاء في سرعة تحصيله ولا لابد يكون في تكرار مشاهدة. اما واحد ذكي ممكن من غير تكرار مشاهدة. تقول ما الدليل على حدوث العالم؟ يقول ها؟ تغيره. بس. هذا حدث ذكاء بس مو الحدث هذا. هذا برهان نظري هذا. واضح ام لا؟ الحدث بهذا المصطلح غير الحدث اللي هو الذكي. لو يفتهم بسرعة بدون تكرر مشاهدة ما في تكرر مشاهدة في العالم حادث ما في تكرر مشاهدة فده ما تخلصش من هذا وذاك. نعم الحدث الذكاء يسرع من اللي من الحب. نعم المتواترات نفس الشيء تكرار مشاهدة وقياس خفي تحت ظروف مختلفة نفس الشيء وضع ملا. ولكن هنا المتواترات هنا التفت هي ايضا بتعطيك حكم جزئي ولا كلي؟ كلي. يا راجل اتق الله جزئي يا اخي. هذا الخبر صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر عنه. المتواتر ليس الا حس ليس الا حس مع منقول ليس الا حس منقول منقول حس كانك شهد انت خبرت طالب بس ما كنت مولى فعليا مولاه بس معدل كانك كنت حاضر يوم الغدير طالب تحضر يوم الغدير تسمع مباشره سوف يترتب عليها حكم كلي. لا لا يترتب عليها حكم كيف يترتب الحكم كلي يعني كيف يترتب الحكم كلي انت عارف ان هذا الخبر يدل ان علي امير المؤمنين هذا خبر حكم جزئي لا النقل سوف يترتب على النقل انت المتواتر يثبت لك السند مو الدلاله نعم طيب سيبك استند ان هذا الخبر صدر عن قائله نعم طيب هذا في الروايات يعني نعم نعم الروايه ما تنقل ايوه طيب التواتر ما سوف يترتب عليه حكم لا لا هذه رجع الدلاله يعني ما تعال تشوف اللي مضمون الروايه شوف ارجع للدلاله نعم. يعني مثلا روى رسول ان كل ان العالم حادث التواتر يثبت لك ايه مو يثبت لك ان العالم حادث ان هذه الروايه قالها المعصوم الجزئيه ها هذه الرواية بقول لك نعم هذه الرواية صدر عن النبي مو تواتر العالم بالتواتر رواية حدوث العالم متواترة هذه الرواية مو أن العالم حادث فهمتني أم لا أو أن كل إنسان ضاحك مثلا هذا ما يسمى بالتواتر هذا التواتر حس منقول أحس هذا التعبير من عندي حس منقول وسل كأنك أنت كنت حاضر في يوم الغدير منقول منقول لك بهذه التواضع بهذا الكسرة النوعية، نفس الشيء كيف يصير بهذه الكسرة النوعية؟ واضح ام لا؟ لذلك انت حتى ما يدور بالهم في السند، في التواضع ما ينظر للسند، مجرد صدورها. واضح ام لا؟ بالعكس بعض الاحيان اجتمعوا هم الاصوليين ما قصروا في بحث البيان في التواتر بالذات، وان هو مساله المدخليه بسرعه تسريع حصول التواتر. يعني خبر الولايه حيث الولايه يصدر عن واحد سني يساوي 100 واحد شيعي. ها؟ سني 100 واحد شيعي، ناصبي ب 1000 واحد شيعي. ها؟ ما هو شيخ. هذا خطير مروه عن معاويه انه مثلا. هذا يسأل بألف واحد مثل سلمان وعمار أبو ظبي دول رغم لهم مصلحة، أما هذا ده عدو خير وشمع ما حكم به الأعداء، أليس كذلك؟ نعم. هذا موجود يا القوم، لذلك ما يحتاج الاستفهام، هو مجرد روح السنة السني روى. لذلك احنا في بسرعة روايات كثيرة دي لها البيت تصير قطعية برغم أن رواها العامة، العامة عندهم أصلا مجروحين كيف تأخذ منهم؟ العكس أقوى من الشيعة يصير، أقوى من الشيعة الحديث رواه زرارة ومصيح ثقات، لكن ربما في النتيجة الشيعة النفس بقى في نفس الشيء، هو غرض شيعي بعد في النتيجة ربما تعصبه أو محبته أهل البيت جعل يوم هذا الرواية واحد لا، أما الآخر لا محبته هو كاره هو، أو الظروف الأمنية حتى يروى في عصر بني أمية اللي كان يقول يا علي يقطع رأسه يعني اللي خليه يقول هذا هذه ينتحر إلى صدقه، اللي خليه يروى هذا الحديث في هذا العصر الإرهابي من كنت مرفع عليه ولا يروى وزن علي يسجنه او يقطع رؤسه او يعدمه، وضع عمله فهذا ايضا يقوي الله وما في اي وضع عمله، هذا شيء تقوي كلها كل ما راقب اهل البيت ونقلت عن ناس مخالفين بل بعضهم نواصب وفي ظروف امنيه قهريه تدل على الظهر القضيه احسبه وتحسب ما العقل يقول لك ايه اللي هذا ليش؟ وعد سني وفي عصر القهر ضد الشيء يروى هذا الخبر ليش؟ لا سئل صدقه انه سمعه فعلا، لانه سمعه فعلا ما في انه سمعه بس، هذه الأشياء تسرع من بحث تفصيل موجود في كتب الأصول، لكن احنا إشارة. المهم التواتر يصير حكما جزئيا، الرواية يا حبيبي ما فيش حاسمة حكم كلي، لا معنى حس منقول واضع. نعم متواتر جاء متواتر، طب تسمع هذه الرواية صدرت ما لهاش علاقة بمفاد الرواية، هذه الرواية صدقت سمعها، واضح لا سمعها الناس سمعتها. مسألة القضايا المتواترة أو قضايا تاريخية، قضايا تاريخية آه. سيرة وتاريخ إذا أكثر من مؤرخ مثلا أو كاتب السيرة مثلا، إحنا عندنا طبعا نعمل زي أصول فدائما فكرة مسألة أصولية، أي يعني عندنا قضايا تاريخية من المتواترات، عندنا مثلا 10 15 مؤرخ أو كاتب كثير أسمعوا على نقل قصة هي جزئية، هي تكون قضايا جزئية المتواترة إيه، بس بقول لك هي عايزة بحث، بحث رجالي، بحث السنة دي يعني تشوف الظروف، الظروف الاجتماعيه، الظروف الامنيه، الظروف السياسيه دي كلها معنا على شغل اخواننا هم المحدثين والفقهاء وغيرهم، شغلتهم المؤرخين هم يفهموا قضايا الجزئيه دي، ما نعرف واضح هم اللي يعينوا، هم دول اللي يعين اللي هذا متواتر متواتر واهل الخبره، مو اي واحد كذا يقول لي واضح مش عارف من هذا واضح. نفس الشيء احنا نقول نفس الشيء، لا احنا بيناه بعد ما بيناه بعد انه ايضا مكمل ايضا كيف ايضا تقول في كل طبقه كم واحد؟ شوف اذا كان في غير الشيعة والسنة يكفي شيعة وسني مرة اثنين، واحد شيعة واحد سني يكفي مثلا، او اربع خمس مذاهب اخرى خلي واحد اشعري واحد معتزلي مثلا، من بعد اثنين اشاعره اثنين متوائم ما في داعي، واضح لا؟ ان سبب ان كلهم مدخليه انه صاحب هذا المذهب، شوف واحد غيره مثلا انه كان مثلا واضح انه كان مثلا سمعوا مثلا لاسباب اخرى سمعنا لاسباب اخرى وهكذا، المكان الزمان القضايا كلها، فاذا عرض يصير محدود بناء ما كان بينا يصير محدود ايضا، لا معنى للكسر التي هي لا علاقه لها مش كاخين مع مثلا اي بذلك، هو اذا كان مثلا مخالف يكفي واحد واضح، فنفس الشيء انه لا التواتر له حد ايضا بحسب الاسباب اللي ايه اللي يحتملها العقل واهل الخبره في هذا الامر. نفس الأريات انسحب لها من التأريخ في كل طبقة، مؤرخ مثلا معروف عنه أنه يمين مثلا سياسيا أو زميلة إلى طائفة معينة، نعم طبعا لذلك عن الاسم أنا أخذ من مؤرخ الشيعة أخذ مؤرخ السنة الخير ما شرب به الأعداء، وضع ملا هذا الشر عنده موضوعية إيه؟ أو في التاريخ السياسي بس التاريخ الأوروبي نفس الشيء إيه لأنه مو متهم إذا ما كنتش متهم في نقله ولو كذاب خليه كذاب مشكلة. معاوية رواه معاوية هذا قوي جدا بألف واحد من الشيعة هذا واضح إن مو متهم مو متهم مو كان متهم في دين لكن مو متهم في إيه في تشيعه واضح لكن مو متهم في تشيعه المتواترات يلا عشان نقطة قال وهي التي تسكن إليها النفس سكونا تاما يزول معه الشك لكثرة الشهادات مع إمكانه طبعا قضايا إمكانه قال خطب خبر طبعا بحيث تزول الريبة أو الريبة عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاتفاق والتواطؤ لذي كلها منعرضية خارج عن صحة الخبر مطلقة لذي التواطؤ بين الشيعة مثلا أو بين السنة مع بعضهم البعض لا وإنما إيه مختلفين فلا يبقى إلا صح ما الذي جمع هذا الشامي مع المغربي مع السني مع الشيعي هنا صحة الخبر في الواقع كله سمعوا ولا إيه الجمع بينهم ما في أي جمع مشترك منهم حتى يتواطؤوا ويجتمعوا واضح ملا لا معنى لهذا وهذا مثل اعتقادنا بوجود مكة المدن الجغرافية وغيره ووجود جالينوس وإقليدوس ودول مشكوك فيه موجود عند فقط عند أصحاب العلم فقط ولا شهرة تصير تواطؤ خاص جالينوس وإقليدوس وغيرهم ومن حاول أن يحصل هذه الشهادات في مبلغ عدد فقد أحال شيء مستحيل إلا بناء على بيان نحن فإن ذلك ليس متعلقا بعدد تؤثر فيه الزيادة والنقصان وأن المرجع فيه إلى مبلغ يقع معه اليقين طبعا حمالك بلد الكلام هذا ما نقول مشارات احنا البينة أفضل احنا نرجع لليقين الذاتي بعد اليقين موضوعي بناء على بينة فاليقين هو القاضي بتوافي الشهادات لا عدد الشهادات طب هذا اليقين كيف يحدث نرجع ذاتي بعد وهذا أيضا لا يمكن أن يقنع يقنع جاحدها أو يسكت بكلام لابد يبين له وغيره طبقات الرجال وأنواعه ومذاهبه مختلفة مجرد تقول هذا الخبر متواتر ولا في الدليل لابد أن يعيش نفس الحالة أنت عشتها في البحث والتحقيق فترة القياس بحث القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.